أتى بعمرة ثم حج جمع بينهما والحمد لله. وكان الصديق وعمر وعثمان تبعهما استحب للناس أن يقدم بحج مفرد، الناس يقدموا بحج مفرد، والعمرة تكون في أوقات أخرى حتى لا يكثر الحجاج والعمار. ولكن الصواب أن السنة يقدم بعمرة متمتعا بهذا الحج، فيطوف ويسعى ويقصر ويحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا من كان معه الهدي. ثم إذا جاء يوم الثامن يوم التروية يلبي بحج، هذا هو السنة، وهذا أيسر على الناس وأرفق بهم، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الصحابة. نعم. حدثناه ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن حاء، وحدثناه ابن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج، وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمره وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. وحدثناه محمد بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا. وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا. لا واهم هذا، وكان معه هدي فلم يحل، هذا واهم. نعم. طلحة والزبير وجماعة كان معه هدي كما تقدم. نعم. اللهم استعان. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. اللهم اغفر لنا رضي الله عنه. اللهم استعان. اللهم استعان.